ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة جيرانه ويتحدث عنهم بأشياء ويمنع أهله من زيارتهم، وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ أفيدونا. وهل يجوز لزوجته أن تقوم بزيارتهم دون علمه؟ نرجو النصح والتوجيه في ذلك. الإساءة إلى الجار محرمة ونقص في الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه وغشمه. وهذا دليل على نقص الإيمان نقصا كبيرا بعدم إكرام الجار أو بالإساءة إليه بالقول أو بالفعل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. فيجب على الجار إكرام جاره والكف عن أذيته، حتى لو فرض أن الجار يؤذيه فليصبر وليحتسب وليكن بواجبه، فيكون أفضل الرجلين حيث قام بالواجب وصبر على أذية جاره. وأما كونه يمنع زوجته من زيارتهم أي من زيارة جيرانه، فهذا يرجع إليه نفسه إذا كان يخشى على زوجته إذا خرجت إلى الجيران أن يفسدوها عليه، أو كان عند الجيران شباب يخشى على زوجته أن تفتن بهم أو يفتتن بها، فحينئذ يمنعها وله الحق في ذلك، ولا يحل لها بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه، لأن الزوج هو راعي البيت. بارك الله.